السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإخوتي في الله، أخواتي في الله، إني أحبكم في الله، والله أسأل أن يجمعنا دائما وأبدا في الدنيا على طاعته، وفي الآخرة في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أحبتي في الله، أوحشتمونا كثيرا، والحمد لله الذي أعاد لنا أرواحنا عندما رد إلينا هذه القنوات الفاضلة. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، وإليك يرجع الأمر كله، يا من بيده الخير كله. اللهم لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا، ولك الحمد أبدا أبدا. إخوتي في الله، هذا عود حميد إلى برنامج رسالة، وكنت قد وجهت رسالات كثيرة إلى طوائف شتى من المجتمع، رسالة إلى أهل مصر، رسالة إلى كل مسلم، رسالة إلى أخي الطبيب، رسالة إلى أخي الطالب، رسالة إلى أخي المدرس، رسالة إلى أخي المريض، رسالة إلى أخي الحرفي. بعثت يعني قرابة 15 رسالة، وفي هذه الدقائق المباركة أبعث رسالة إلى من؟ لعلكم تعجبون. الحلقة تحت عنوان رسالة إلى علماني، رسالة إلى علماني، علماني وليس علماني. فالعلمانية هي التي تفصل الدين عن شؤون حياة الناس. يقول أحدهم: الدين هذا في المساجد لا علاقة للدين بالاقتصاد، لا علاقة للدين بالسياسة، لا علاقة للدين بتدبير شؤون الناس. والعلمانية تساوي لا دين، تساوي لا دين. أحبتي في الله، إن أوجب ما أوجبه الله عز وجل على الحكام، على الرؤساء، على الملوك، على الأمراء، أن يحكموا في رعيتهم بشريعة الله عز وجل، أوجب ما أوجبه الله عز وجل على كل رئيس وملك وأمير أن يسوس رعيته بالقرآن وبالسنة. وربنا هو الذي خلق، وأمره ينبغي أن يكون هو الأمر النافذ في جميع خلقه. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. ما دام أن الجميع يعترف أن الذي خلق هو الله، فكيف لا يعمل قانون الله في خلقه؟ ألا له الخلق والأمر. قال جل جلاله: قل أعوذ برب الناس ملك الناس. ما دام هو ربنا المتفرد بالخلق والملك والتدبير، وهذا معنى الربوبية، ما دام أن المتفرد بالخلق والملك والتدبير هو ربنا، فكيف لا يسري قانونه فينا؟ قل أعوذ برب الناس، ما دام هو ربنا الذي خلقنا من عدم، وأسبغ علينا وافر النعم، وهدانا من ضلالة، وعلمنا من جهالة، وكبرنا من صغر، وآتانا من النعم ما نعجز عن عده، أفلا يحكمنا أفلا يسري فينا قانونه؟ أفلا يسري فينا حلاله وحرامه؟ هؤلاء العلمانيون يريدون أن يجعلوا الله وحاشاه كملكة انجلترا، تملك ولا تحكم، وحاشا ربنا. ربنا هو رب الناس، ملك الناس. هل وجدتم ملك لا يحكم؟ ملك معطل، هو الذي خلق، إذن ينبغي أن يسري أمره فينا. قال عز من قائل: ألا له الخلق والأمر؟ وقال جل جلاله: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل جلاله: وما كان لمؤمن، ما يصح، ما ينبغي، لا يجوز، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إذا جاءني الأمر من الله لا أملك أصلا أن أختار، إذا جاءني الأمر من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس لي اختيار، إذا قال النبي هذا حرام أنا لا أملك إلا أن أقول سمعنا وأطعنا، إذا قال ربنا هذا واجب افعله لا أملك إلا أن أقول سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. كذا قال رب العالمين: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. القضية خطيرة، وأنا قلت في حلقات لي في هذه القناة المباركة تحت عنوان التحذير من فتنة التكفير، قلت إن الإنسان قد يقول ما هو كفر أو يفعل ما هو كفر ولا يكفر، لعله جاهل، لعله متأول، فهم غلط، عنده شبهة، لعله غير قاصد، لعله مكره، هناك مكره، هناك موانع كثيرة، وهذه الأحكام يقيمها العلماء من أهل الحل والعقد بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة، فشتان بين الحكم وبين تنزيل الحكم على عين من أعيان الناس، لكن القضية خطيرة. كذا روى الإمام ابن ماجه وغيره والحديث صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقيموا حدود الله في القريب والبعيد ولا تأخذكم بالله لومة لائم. سمعنا تحذير علماء الإسلام في بلدنا، وقرأنا بيان شيخ الأزهر في شأن المادة الثانية من الدستور، قال وقال علماؤنا قبله ومعه وبعده إن المساس بالمادة الثانية من الدستور خط أحمر، والمادة الثانية من الدستور تقول هذه دولة عربية إسلامية والشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي في التشريع، وأنا على يقين أن هذه المادة لن تمس بسوء من أول لحظة، ويقيني لم يتزحزح في هذا أنها لن تمس بسوء، لكن القضية ليست وجود المادة كما هي في الدستور، وإلا فهي قد كانت موجودة منذ 50 سنة ولم يعمل بها في أغلب أحوال الناس. الذي نطلبه تفعيل هذه المادة، نطلب من رئيسنا القادم أن يحكمنا بشريعة الله عز وجل، أن يحكمنا بالقرآن والسنة، فهو مسلم ونحن مسلمون، لماذا يستورد لنا زبالات الأفكار ونفايات العقول من قوانين فرنسا أو إنجلترا أو هنا أو هناك، ومعنا النور القرآن والسنة؟ لماذا حرمنا عشرات السنين من أن نحكم بشريعة الله عز وجل؟ وإذا قلنا نريد الشريعة سمعنا العلمانيين يصرخون وجدت في الفترة الأخيرة في هذه الأيام القليلة الماضية وجدت أن بعض الخفافيش قد خرجت من كهوفها المظلمة، ووجدت أن بعض الفئران قد أطلت برؤوسها من جحورها، ووجدت العقارب السامة والحياة القاتلة كلها. يقول شريعة، شريعة إيه؟ إن الشريعة لا تصلح للقرن 21، تريدون أن نقطع يد السارق ونجلد الزاني ونرجم الزاني المحصن ونقيم حد الحرابة على المفسد في الأرض فنقطع يده مع رجله من خلاف، إن هذه الأحكام كلها وحشية. المجرم ده، الزاني، القاتل، الحرامي ده مريض نفساني، لازم نطبطب عليه ونعالجه نفسيا، ده مريض نفساني. أما هذه الحدود فهي وحشية، لا تليق بمجتمع متحضر يريد أن يحيا حياة كريمة. بل قال سفيه من السفهاء قديما، قال شريعة، أتريدون منا أن نرجع إلى عصر الحمير؟ ولا أدري ماذا أراد هذا السفيه بكلمة حمير، هل أراد بها أننا سنرجع إلى الوراء إلى عصر ركوب الجمال والبغال والخيل والحمير؟ والله شفنا ده في موقعة الحمير في ميدان التحرير في التظاهرات، قام بعض أفراد من النظام البائد أصحاب العقول المتحجرة واستأجروا البلطجية ودخلوا في الناس بالحمير والبغال في موقعة الحمير كما أحب أن أسميها، لا موقعة الجمل. حمير إيه؟ يقول لك أتريدون أن تعودوا بنا إلى عصر الحمير؟ لا أدري ماذا يقصد بهذه الكلمة، أو لعله يقصد على الحمير يعني الجيل الفريد، يعني الصحابة، يعني التابعين. وهذه كلمة خطيرة تجعله على شفا جرف هار. يقولون شريعة، شريعة إيه؟ هترجعوا بنا إلى عصر البادية والجمل والخيام؟ نحن في القرن 21، الناس فتتوا الذرة وغاصوا في المحيط ونزلوا على القمر وطوفوا من حول المريخ، وأنتم تقولون الشريعة وجلد الزاني ورجم الزاني المحصن وقطع يد السارق؟ وما هذا الكلام؟ وهذا الكلام قاله المستشرقون أعداء الإسلام من قديم، وهذا لا يثير فينا العجب، إنما العجب، كل العجب، أن يتفوه بهذا أناس من أبناء جلدتنا يتكلمون بألسنتنا. شفت حلقة لواحد مش عارف اسمه ايه كده، يعني عز الدين، فقر الدين، شرف الدين، معرف شرف انطح ده، يقولك انا مسلم علماني، فيش حاجة اسمها شريعة، انا علماني. يا سلام عليك، يا سلام عليك، العجب كل العجب منكم، تتكلمون بألسنتنا ومن أبناء جلدتنا وتحملون ديننا وتبغضون أن يسري في الناس قانون الله. ليه هو ربنا بيظلم حد؟ ليه هو ربنا بيحيف على حد؟ ليه ربنا، هو ربنا مش حكيم بيغلط؟ جل جلالك يا الله ما أصبرك على هؤلاء، ربنا صبور يا أخي، سبحان الله، ما أصبرك يا الله على هؤلاء، وما كلف هؤلاء أنفسهم أن يرجعوا إلى العلماء الربانيين ليبينوا لهم. وإلا فربنا أحالنا على العلماء عندما قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، إنما هؤلاء كالببغاوات أخذوا شبه المستشرقين اللي هي من عشرات السنين وقالوها كما هي، كالببغاء عقله في أذنيه. أحبتي في الله، هل تطبيق الشريعة الإسلامية فيه قسوة؟ هل الحدود الشرعية وحشية؟ هل الشريعة لا تصلح للقرن 21؟ من المعلوم بداهة لأصحاب العقول السليمة ولأصحاب الفطر السليمة ولأصحاب الأيادي المتوضئة ولأصحاب القلوب والعقول الطاهرة من المعلوم بداهة لكل عاقل أن الصنعة لا تجعل لنفسها قانونا تسير عليه وتتحرك به، وإنما الذي يضع قانونا للصنعة لتعمل هو الذي صنعها، مش كده؟ أما بشتري أي جهاز، بشتري سيارة، بشتري كمبيوتر، بشتري مكنسة، بشتري ثلاجة، بيدوني كتالوج معاها، كتالوج. إيه الكتالوج ده يا عم؟ يقولك ده اللي اخترع الجهاز ده عامل لك الكتالوج ده، يقولك تشغل الجهاز إزاي، ولما يحصل له كذا تعمل إيه، ولما يحصل له كذا تتصرف إزاي. الصنعة ما بتخترعش من نفسها لنفسها قانون تسير عليه وتتحرك به، إنما الذي يصنع لها القانون هو الذي صنعها. ونحن صنعة من؟ من الذي أوجدنا؟ من الذي خلقنا؟ من الذي أبدعنا؟ من الحمق أن يتصور الإنسان أنه بمقدوره أن يخترع قوانين وسنن يسير عليها ولا تخطئ أبدا، هذا حمق. ولذلك دايما نقرأ في القوانين الوضعية يقول لك المادة كذا من قانون كذا الصادرة في سنة كذا والمعدلة بالمادة كذا من قانون كذا الصادرة في مادة كذا، اللي كل شوية بيعدله ويشيله ويحطه ويحذفه كلمة ويضيفه جملة، ليه؟ لأن هذه القوانين الوضعية بمرور الزمن تثبت فشلها، تثبت أنها غير محيطة بالمستجدات من أحوال البشر، تثبت عجزها، تثبت ظلمها. إنما ربنا عز وجل، هل قوانين ربنا فيها خلل؟ فيها عطب؟ فيها خطأ؟ هل الخطأ وارد من رب العالمين جل جلاله؟ يا أخي ربنا يقول لهؤلاء ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. ما تسيب الخلق للخالق يا أخي، يا أخي سيب الصنع للصانع يا أخي. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا عباد الله، عايز حد يرد علي بإنصاف، يرد علي لله بصدق. هل يستطيع أحد أن يدعي أنه أعلم بحال الناس من الله؟ أنا عايز حد يجاوبني، هل يستطيع أحد مهما بلغ من العلم، مهما كان منصبه، مهما كان ذكاؤه، هل يستطيع أحد أن يدعي أنه أعلم بحال الناس من الله؟ لا أحد. وهل يستطيع أحد أن يدعي أنه أحكم من الله في تدبير شؤون خلقه؟ لا أحد. وهل يستطيع أحد أن يدعي أن أحوالا استجدت في حياة الناس كان ربنا لا يعلمها وهو يحكم شريعته ويتم نعمته؟ أنا بسأل، ربنا لما أنزل الشريعة دي وأمر النبي محمد وأمر كل حاكم أن يحكم بها إلى يوم القيامة، هل غاب عن الله أن مستقبل الناس ستستجد فيه مستجدات؟ هل ربنا ما كانش يعلم؟ حاشاه. هل كان ربنا يعلمها لكنه لم يشرعها وأغفلها؟ حاشاه. أنا بقول لكل علماني يبغض الشريعة ويريد أن يفصل الدين عن كل شؤون الحياة، أقول له يا أخي سيب الخلق للخالق، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. يا أخي ربنا بيقول لأمثالك أأنتم أعلم أم الله؟ أأنتم أعلم أم الله؟ يقول جل جلاله وما كان ربك نسيا. الله ما فرط أبدا فيما يصلح خلقه وحاشاه سبحانه وتعالى. إن الناظر إلى الشريعة الإسلامية، هناك رسائل دكتوراه بالعشرات تقارن بين الشريعة وبين القوانين الوضعية، وكلها يخلص إلى أن الشريعة الإسلامية الفارق بينها وبين قانون البشر كالفارق بين حكمة الله وبين ضعف الإنسان. شريعة الله سماء، قوانين البشر أرض. شريعة الله ثريا، قوانين البشر ثرى. شريعة الله عبير، قوانين البشر بعرا منتنا. شريعة الله عدل وإنصاف وسلم وإسلام وأمن وأمان. شريعة الخلق ظلم وعطب وخلل وأخطاء. إن الناظر في شريعة الله يرى الفارق العظيم بينها وبين قوانين البشر مما لا يحصيه عد ومما لا يحصره حد. نعم يا أخي، ديننا دين شامل، مش تقول الدين في الجامع بس. الدين علاقة بين العبد وبين ربه. الدين له كلمة في كل حركة وسكن في حياتنا، له كلمة في السياسة، له كلمة في العسكرية، له كلمة في الاقتصاد، له كلمة في الاجتماع، له كلمة في كل حركة وسكنة. أولم يقل ربنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. اليهود كانوا يحقدون على المسلمين لأن دينهم شامل لكل تفاصيل الحياة. اسمع ما رواه مسلم من حديث سلمان رضي الله عنه، قال سلمان: قال لي يهودي: لقد علمكم نبيكم كل شيء حتى الخراءة. بقول له: النبي بتاعكم ده ما سابش حاجة يا أخي إلا وعلمها لكم، حتى علمكم إزاي تخشوا الحمام. ده النبي علمنا إزاي ندخل الخلاء أعزكم الله، ندخل بالرجل الشمال ونقول ايه واحنا داخلين، ونستنجي باليد اليسرى، ونقطع الاستنجاء على عدد وتري، ونخرج نقول ايه. الله اكبر، بقى النبي علمنا ازاي ندخل الخلاء ويغفل عن كبريات الامور. بقى ربنا يعلم النبي، يعلمنا ازاي ياتي الواحد منا اهله ويهمل ما يضمن به أمن الناس على دمائهم وأعراضهم وأموالهم وعقولهم ودينهم. لا، دين الله شامل، دين الله كامل، دين الله له بصمة على كل تفصيلة من تفاصيل حياة البشر. ومن قدر الشريعة حق قدرها علم أنها عدل الله بين عباده ورحمة الله في خلقه، وعلم أن من استقام عليها نال حياة القلوب وهناءة العيش وظفر بقرة العيون واعتصم بالعروة الوثقى، وعلم أن الشريعة تحكيمها جالب لكل خير وإهمالها جالب لكل نقص وشر. والله ما عم الظلم، والله ما انتشر الفساد، والله ما انتفخت كروش الحرامية إلا لما أغفلت الشريعة. والله اسمع إلى هذا الحديث، روى ابن ماجة والنسائي وأحمد، والحديث حسنه الألباني في الصحيحة، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إقامة حد بأرض خير لأهلها من مطر 40 صباحا. اللهم صل على محمد. النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا حد واحد من حدود الله في الشريعة، حد واحد بس يطبق، أفضل من أن ينزل عليكم المطر الذي فيه حياة 40 صباحا. حد واحد يطبق. عايزين نحكم بالقرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، اللي ربنا قال فيه إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. انتوا ما قرأتوش الآيات دي؟ الجماعة اللي بيجعروا ويجعجعوا ويكتبوا ويخرجون في بعض الفضائيات ويقولون هذا الكلام، انتوا ما قرأتوش القرآن قبل كده؟ ما قرأتوش الآية دي في حياتكم؟ ألم تسمعوا إلى قول ربنا إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم؟ أو لم تمروا على سورة النور وما فيها من أحكام؟ أو لم تمروا على المائدة والبقرة والنساء وما فيها من أحكام شرعية؟ الله أكبر يا عباد الله، عايزين نحكم بالقرآن عشان نحيا حياة سعيدة فيها إنصاف وعدل وأمن وأمان للمسلم وللنصراني ولليهودي. أولم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. هم إيه يا رسول الله؟ قال: كتاب الله وسنتي. ده بيقول لك السعادة اهي، العدل اهو، هذا هو الإنصاف. واقرأوا التاريخ كيف حكم الراشدون الرعية وكيف نعم الناس بالعدل وبالإنصاف. بلاد الإسلام حكمت أكثر من 13 قرن بشريعة الله واستقامت الحياة. فلما جاء هؤلاء بهذه الأفكار وبهذه النفايات كثر الفساد وعم البلاء وانتشر الخراب، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحدود الإسلامية يا أخوانا زواجر وجوابر. جوابر يعني إيه؟ يعني من ارتكب ذنبا رتب الشرع عليه حدا فأقيم على هذا الإنسان الحد في الدنيا لن يسأل عن هذا الذنب في الآخرة، خلاص. ده معنى جوابر. وزواجر، زواجر يعني إيه؟ يعني تمنع الناس عن الوقوع في الجريمة. إيه والله، الشريعة الحدود فيها زواجر. ولذلك أنا أسألك، كم حالة زنا النبي أقام عليها الحد في 10 سنين وهو في المدينة؟ حالتين بس، ماعز والأسلمي، ماعز الأسلمي والغامدية، العسيف ماعز والغامدية. إذا 10 سنين لا يقام حد الزنا إلا على حالتين فقط. ما هو الناس انزجرت. النبي قطع كم إيد واحد حرامي في 10 سنين؟ 3. الرجل اللي سرق ثوب صفوان، والمرأة المخزومية اللي جحدت عارية الجيران، وثالث. 3 حالات أو 4. 4 في 10 سنين. الناس بطلت تسرق، الناس بطلت تزني. طب النهاردة في ظل القوانين الوضعية، هل معدل الجريمة انخفض؟ والله العظيم أبدا. معدل الجريمة في كل دول العالم التي نحت الشريعة في ازدياد. هل السجون فرغت؟ ده بنوا سجون جديدة، ما هو ده من التعمير برضه، يعني هم عمروا فبنوا سجون جديدة كمان عشان يدلعوا الشعب. سبحان الله العظيم. وبعدين اللي بيقول لي يعني الحدود وحشية، يعني أقطع إيد الحرامي، فين الرحمة؟ أقول له: وسعادتك أرحم من ربنا. وبعدين يا أمور أنت يا رهيف، لماذا أشفقت على القاتل ولم تشفق على المقتول؟ لماذا أشفقت على السارق أن تقطع يده ولم تشفق على من نهب ماله وخرب داره؟ أنت يا ابن عندك شيزوفرينيا، أنت عقلك ده معطوب. قال: بترحم المجرم ولا ترحم المدعى عليه. الحدود الشرعية زواجر. شوفوا أمريكا، شوفوا أوروبا، شوفوا كل الدول العربية اللي نحت الشريعة، معدلات الجريمة فيها ترعب. أنا أقول لك حاجة واحدة بس، نقلت مجلة آيس نيوز أند وورلد ريبورت أرقاما عن معدل الجريمة في أمريكا مستقى من مكتب التحقيقات الجنائية في سنة 1979. يعني الكلام ده بقاله أكتر من 20 سنة، 30 سنة ولا؟ نعم. يقول لك إيه في أمريكا؟ إن جريمة خطيرة ترتكب في كل 2.5 ثواني، كل 2.5 ثواني في أمريكا تحصل جريمة على التفصيل. وحادث سرقة في كل 3 ثواني، وحادث سطو كل 10 ثواني، وجريمة عنف كل 27 ثانية، وجريمة اغتصاب في كل 7 دقائق، وجريمة قتل كل 24 دقيقة. إيه ده؟ ما هذا؟ حتى قال وزير العدل الأمريكي وارن بيرجر في شهر فبراير سنة 1981 وفي أعقاب قيام رئاسة جديدة وحكومة جديدة في أمريكا، قال وزير العدل الأمريكي سنة 81، قال إن هناك حكما من الإرهاب يسود المدن الأمريكية، ثم تساءل ألسنا رهائن في داخل حدود بلادنا المستنيرة المتحضرة؟ ويقول مدير شركة هوستن الأمريكية ولاية تكساس، تكساس دي بتاعت بوش الأب والابن، يقول نحن نعيش وراء قضبان حديدية تحمينا من وصول اللصوص إلينا، ومجموعة من الأقفال مثبتة على الأبواب وأجهزة إنذار، ثم يركض الواحد منا، عاملين أبواب حديد وأجهزة إنذار وحاجة تزمر وحاجة تصفر وبتاع ده كله، يقولك وبعد مع كده ينام الواحد منا وتحت وسادته مسدسه وهو محشو بالرصاص، وبعد كل هذا يحاول أن يحصل على شيء من الراحة. يا للسخرية، ده كلامهم. أنا عندي إحصائيات هنا عن جرائم في الغرب وفي الدول العربية وعن جرائم في مصر، الإحصائيات مرعبة. ليه الجريمة في ازدياد؟ ليه السجون كترت؟ ليه نزلاء السجون في زيادة؟ ليه؟ عشان ما فيش شرع. الشريعة حدودها زواجر. لو واحد فكر يزني وبعدين لقى الشرطة كده يوم الجمعة في ميدان التحرير ماسكين واحد زاني بكر وبيجلدوه 100 جلدة والتلفزيون بينقل على الهواء مباشرة، هيفكر يزني؟ يقول لك يا نهار اسود وسوءتاه، ألم نفسي واحترم نفسي أحسن، أصوم زي ما النبي محمد قال وخلاص. واحد خمرجي يقام عليه الحد هيسجن الخمرجي. واحد قاطع طريق مجرم تاجر مخدرات يقام عليه حد الحراب. الدنيا هتتلم هتنضف. نعم أحبتي في الله، إن الرحمة التي يدعيها العلمانيون عندما نقول الشريعة ويقولون أين الرحمة، إن الحدود وحشية، ما هي إلا رحمة خرقاء. إن الحكمة والرحمة تقتضي أن يقتل القاتل وأن يرجم الزاني المحصن وأن يقطع يد السارق بالحق، هذه رحمة. أما اقطع إيد سارقة خائنة عشان أحمي الأمة كلها، هذه رحمة وشفقة وحكمة. يا إخواني ربنا يعافي كل مسلم. لو واحد عافانا الله وإياكم جاله في إيديه سرطان وراح للطبيب، فالطبيب قال له يا ابني علاجك الوحيد علشان ما تموتش نقطع هذه اليد السارقة، بيعمل ايه؟ يسلم ايديه للطبيب والطبيب بيقطعها له، وبعد ما المريض يفوق من البنج يقول للطبيب جزاك الله خيرا انقذت حياتي، بقى القطع هنا رحمة، والمريض بيشكر عليه الطبيب. هذا السارق سرطان في المجتمع، هذا الفاجر، هذا كذا هذا كذا، علاجه أن يعاقب بقانون الله الصارم الحكيم الرحيم في هذه الناحية. يد واحدة خؤونة تقطع كفيلة بحماية الدولة كلها، بحماية كل المجتمع، على أمنه، على دمائه، على أمواله، على أعراضه. هذا مقتضى الرحمة وهذا مقتضى الحكمة، وإلا فالإسلام والله دين لا يشتهي القسوة ولا يحب الدماء، بل دين الرحمة فعلا ودين التسامح فعلا. وهذه العقوبات وإن كانت في ظاهرها صارمة، غير أنها كلها رحمة بمن في دماغه وساوس ليفعل جريمة، تذكره رحمناه، وفيها رحمة بالمجتمع حتى لا يهدد استقراره، بل وفيها رحمة بالمجرم لأنه إذا أقيم عليه الحد انزجر عن هذه الجريمة وكانت كفارة له عن ذنبه في الآخرة. وبعدين تعالوا هنا، هو معظم الحدود اللي في الشريعة الإسلامية دي الإسلام فيها بدعا من الشرائع؟ هل شريعة النبي بدعا من الشرائع في هذه الحدود؟ أبدا، في شريعة موسى حدود شرعية كثيرة كالتي في شريعتنا. اسمع يا سيدي، سفر اللاويين الذي يؤمن به اليهود والنصارى يقول: إذا تدنست ابنة الكاهن بالزنا فقد دنست أباها بالنار تحرق، يعني يحكم عليها بالقتل. هذا يؤمن به اليهود والنصارى. وفي سفر التثنية صفحة 22: وإذا وجد رجل مع امرأة زوجة بعل، يعني واحد زنى بامرأة محصنة متجوزة، وإذا وجد رجل مع امرأة زوجة بعل يقتل الاثنان فينزع الشر من إسرائيل. أدي عقوبة قتل الزاني المحصن. وفي سفر التثنية صفحة 17: إذا وجد في وسطك رجل أو امرأة يفعل شرا ويعبد آلهة أخرى، يعني واحد مرتد، فقد عمل رجسا فأخرج ذلك الرجل أو تلك المرأة وارجمه بالحجارة حتى الموت. أدي حد الردة. ونصوص كثيرة، ونصوص كثيرة. وبعدين تعالوا هنا بقى، بحضرتك بتقول لي إن الشريعة وحشية، أما اقطع إيد الحرامي واجلد الزاني واعمل وارجم وحشية. وحشية إيه؟ طب ما القوانين الوضعية فيها حكم الإعدام، وصفحات التاريخ ملآنة بجرائم بشعة فعلها أصحاب الحضارات الأوروبية والأمريكية. الثورة الفرنسية قتلت كام ألف واحد، الثورة الشيوعية قتلت كام ألف واحد. الصين النهاردة ومبارح ومن سنين بتحكم بالإعدام على أي مسؤول مرتشي، وزير مرتشي، وزير واقع في جريمة فساد في الصين، قطع الرقاب على طول، إعدام. مش دي برضو قوانين صارمة؟ أمريكا مؤخرا فرضت عقوبة الإعدام. وبعدين تعالى هنا بقى، بتقول لي الشريعة وحشية، يا هجلي ده أنا بقى الزاني. أنت عارف الجلد بيكون إزاي وإمتى؟ ده الإسلام وضع ضوابط، ووضع أقول إيه، أقول عقبات، أقول إيه، وضع أمور صعب جدا أن تتحقق في إنسان حتى يقام عليه الحد. الزاني لازم يكون عاقل ويكون بالغ، ها، ولازم اللي يشوفه يشهد عليه. أربعة من المسلمين العدول، يعني أربعة من البالغين. العدول يعني إيه؟ ناس من الصالحين. واحد خمرجي ما ينفعش، ده فاسق ما ينفعش. واحد عدول، أربعة شهود عدول مفتحين يشوف الرجل من المرأة كما يكون المروت في المكحولة. الله، ده مسألة، ده اللي يعمل كده كأنه زنى في الشارع، ده يبقى فاجر، ده يستحق حش رقبته. ولذلك في 10 سنين اللي ما رقمش غير 2 وهم اللي اعترفوا. في السرقة هناك مسائل عظيمة جدا، الناس مش عارفة حاجة، الناس مش فاهمة، سأبين لك. وبعدين تعالى بقى، حتى في ظل القانون الوضعي، هل تخلو أقسام الشرطة في كل دول العرب من وحشيات؟ تقول لي جلد وضرب يا راجل، يا راجل، ما هو ما انت عارف، ما انت عارف الانترنت مليان والناس والأحوال بتتغير للأحسن الحمد لله. ما انت عارف ان في بعض أقسام الشرطة وفي بعض الدول العرب، ما انت عارف، تلفيق تهم وجلد وتعليق وتجريد الإنسان من ثيابه وتسليط الكهرباء على مواضع حساسة في جسد الإنسان. ومن الناس من مات تحت التعذيب. هتقول لي الشريعة وحشية؟ والله العظيم لو سمع أي مجرم برحمة الشريعة الإسلامية كما سأبين لكم لقال: ارحمونا واحكمونا بشريعة الله يا عباد الله. اسمع يا سيدي، الروح العامة في الشريعة الإسلامية في إثبات أي جريمة هي روح التسامح، لا روح التعطش للدماء. اسمع القواعد دي، اسمع من القواعد في هذا الباب: 1. درء الحدود بالشبهات. يعني أنا كقاضي لو واحد جاي لي بجريمة زنا أو سرقة أو كذا وعندي أي شبهة لا أنفذ فيه الحد، أضرأ الحد بالشبهة. اثنين، الشبهة تفسر دائما لصالح المتهم. ثلاثة، إطلاق المذنب بشبهة خير من إدانة البريء. اسمعوا حديث النبي محمد ده وصلوا عليه صلى الله عليه وسلم، أخرج الإمام الترمذي والدارقطني عن عائشة رضي الله عنها مرفوعا يعني إلى النبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اضرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعت. اضرأوا يعني ادفعوا، مشوها يعني، اضرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله، فإن الإمام أن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة. القاضي يخطئ في العفو أحسن ما يخطئ في العقوبة. وأخرج ابن أبي شيبة والحديث رجاله ثقات عن عمر رضي الله عنه قال كلمة رائعة، قال الفاروق، قال: لأن أعطل الحدود بالشبهات، لأن أعطل الحدود بالشبهات أحب إلي من أن أقيم الحدود في الشبهات. ومما يدلل على ذلك أن الراجل اللي جاب ماعز الأسلامي الزاني التائب اللي ربنا تاب عليه سيدنا صحابي، الراجل لما جابه وماعز اعترف بالزنا، النبي قال للراجل اللي جاب ماعز: فهلا سترته بثوبك؟ انت جبته ليه؟ كنت استر عليه وخليه يجتهد في عمل الصالحات ويتوب وخلاص. سبحان الملك، الإسلام لا يلزم أحدا ارتكب جريمة رتب الشرع عليها حدا أن يأتي لولي الأمر ويقول أنا فعلت، لا، بل يسعه التوبة، تسعه التوبة والاجتهاد في العمل الصالح. أمال ماعز جه ليه؟ والغامدية جت ليه؟ أرادت أن تطهر، أن تلقى الله وهي غير مسؤولة عن جريمة الزنا. لكن ابتداء الشرع ما أوجب على أحد أصاب ذنبا زنا أو سرقة أو كذا، أصاب ذنبا رتب الشرع عليه حدا، ما أوجب الشرع عليك أن تأتي وتعترف. ولذلك النبي قال للراجل اللي جاب ماعز، قال له: فهلا سترته بثوبك؟ واسمع إلى هذا الحديث الرائع عشان تعرف رحمة الشريعة. روى مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال: جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله طهرني. قال: ويحك، ارجع فاستغفر. شوفوا يا أخوانا، الراجل رايح للنبي بيعترف يقول أنا زنيت، قال له: ويحك، ارجع، ارجع فاستغفر، وأعرض عنه. فقال: يا رسول الله زنيت طهرني. قال: ويحك، أعرض، ارجع فاستغفر. فجاء في الثالثة: زنيت طهرني. قال: ويحك، ارجع فاستغفر. فجاء في الرابعة وقال: يا رسول الله زنيت قال: فيما أطهرك؟ قال: من الزنا. مما أطهرك؟ قال: من الزنا. قال: أبه جنون؟ شوفوا النبي عايز أي مخرج عشان يضرأ به الحد عن الرجل عشان يمشي. يا أخواننا الرجل ده مجنون، أبه جنون؟ قالوا: لا. قال: أشرب خمرا؟ فقام رجل واستنكه فقال: لم أجد في فمه ريح الخمر، لم أجد في فمه رائحة الخمر. قال: فلعلك قبلت، لعلك غمزت، لعلك نظرت. كانوا بيلقنوا أي حجة يفلت بها، فلعلك قبلت ما زنتش، لعلك غمزت، لعلك نظرت. قال: لا. إلى أن سأله النبي باللفظ الصريح عن الجماع، قال: أفعلت كذا؟ هي دي الكلمة، نعم، أفعلت كذا. النبي هنا قاضي وهيحكم بإعدام إنسان، لازم يتبين بأي لغة. أفعلت كذا؟ قال: نعم. قال: حتى غاب ذلك منك في ذلك منها؟ قال: نعم. قال: كما يغيب الميل في المكحلة والرشاء في البئر؟ قال: نعم. قال: هل تدري ما الزنا؟ قال: أتيت منها حراما ما يأتي الرجل من أهله حلالا. الله، شوفوا كم سؤال، شوفوا النبي عمال يضيع، عمال عايز أي مخرج يطلع الراجل. الشريعة مش متعطشة للدم، الحدود تدرأ بالشبهة والشبهة تفسر دائما لصالح المتهم، ولأن يخطئ القاضي في العفو أفضل من أن يدين بريء. شفت النبي صلى الله عليه وسلم وبعدين قال له: أحصنت، أنت متجوز؟ قال: نعم. قال: ارجموه، قال: ارجموه. الله أكبر. الله أكبر. وبعدين الراجل اسمع، هناك حالات تسقط فيها الحدود، في حالات الحدود فيها تسقط. لو أقر الإنسان على نفسه بذنب رتب الشرع عليه حدا ولم تقام بينة، هو الاعتراف بس، ثم رجع عن اعترافه يطلق سراح؟ أنا رحت لقسم الشرطة قلت له أنا سرقت، ما فيش بينة، أنا سرقت، هو اعترافي وخلاص، والاعتراف سيد الأدلة كما يقولون. وبعد ساعتين ثلاثة قلت له أنا ما سرقتش، أنا رجعت عن كلام. الشرع يقول إيه؟ يطلق سراح هذا الرجل. وهذا مذهب الجمهور أبو حنيفة والشافعي وأحمد، هو قول مالك بدليل حديث ماعز بن مالك السابق، أخذ النبي يلقنه الرجوع، لعلك قبلت أبيك جنون، لعلك لعلك لعلك، ولو عاد ماعز لقبل النبي منه. ده في رواية يا أخي عظيمة جدا، رواها الترمذي وابن ماجه بإسناد حسن. ماعز لما خرجوه للحرة يرجموه بالحجارة لأنه زاني متجوز، لما وجد ألم الرجم جرى جري، فلاحقه أحدهم ورماه بحجر فقتله. النبي قال إيه لما قالوا ده احنا بنضربه؟ جري لحد ما فلان لحقه وقتله. النبي قال إيه؟ قال فهلا تركتموه، كنت سبوه. قال يبقى هو كده اعترف ورجع عن اعتراف، كنت سبوه. هي الغامضية لما قالت النبي زنيت وأنا حبلة وأنا وأنا وأنا، كان متعطش للدماء، قال هات يا اذبح. أبدا، قال اذهبي حتى تضعين حملك، اللي ببطنك ده ذنبه إيه؟ يموت. وضعت الحمل وجابت الوليد، طهرني، قال اذهبي حتى ترضعيه حولين كاملين. الرحمة دي. طب أنا بسأل سؤال، المرأة دي لو راحت وما جاتش تاني كان النبي هيقبض عليها؟ والله العظيم أبدا أبدا، لأن هي اعترفت ثم رجعت في اعترافها وإقرارها، انتهت المسألة. اثنين، يسقط الحد بوجود أي شبهة لحديث النبي الذي سبق إدراء الحدود بالشبهات. ثلاثة، ده مهم جدا، من تاب عن الذنب الذي رتب الشرع عليه حدا قبل أن يقدر عليه وقبل أن يرفع أمره للسلطان فليس للإمام أن يقيم عليه الحد. يعني إيه؟ ده مذهب الحنفية وقول للشافعية وإحدى الروايتين عن الحنابلة، وهذا الذي اختاره ابن قيم الجوزية. واحد قاطع طريق، إيه تيجي ماشي بالليل يروح رامي لك كده جزع شجرة، يوقف العربية، انزل هات اللي معاك، لو معاك زوجة يمكن يعتدي عليها، لو كترت يمكن يقتلك، يعني مفسد في الأرض. شوف ربك قال إيه؟ إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ركز في اللي جاي، إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. الإجماع على ذلك في حد الحرابة، واختلفوا في بقية الحدود. الله أكبر. طيب، واحد ارتكب جريمة وقفشناه متلبس ولم يرفع أمره للسلطان أو من ينوب عنه، ممكن نعفو ونسيبه؟ ممكن. وده ما بقاش حرام شرعا؟ لا مش حرام، ده انت تؤجر على ذلك. ثلاثة أو أربعة، الحد لا يقام على صبي ولا على مجنون لحديث النبي رفع القلم عن ثلاث وذكر منها المجنون حتى يعقل والصبي حتى يبلغ، ولحديث ماعز قال ماعز قال أبيك جنون، قلوا زنيت، قال له أبيك جنون، لو قال له مجنون قال أسيب هيسيبه. كذلك لا يقام الحد على مكره لم يقترف ذنبا باختياره. الله، واحد اغتصب واحدة، طب هو مجرم مغتصب هيقام عليه الحد، طب والبنت دي يقام عليها حد؟ لا دي مغتصبة هي بمزاجها. واحد استدرك طفل وعمل أو استدرك حتى كبير وعمل به عمل قوم لوط بالإكراه، طب المفعول به هذا هنا يعاقب؟ لا، لا يقام الحد على من وقع في ذنب رغم أنفه دون اختياره لقول النبي إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب هل يقام الحد على مريض؟ واحد قتل وعيان، إن كان مرضه يرجى برؤه نعالجه لحد ما يخف ونعدمه. طب مرضه لا يرجى منه البرء يعدم. طب أقام واحد وقع في الزنا وحده في الشريعة إذا كان بكر يجلد 100 ويغرب سنة، جي القاضي يأمر بجلده، قالوا ده عيان عنده القلب وعنده الكبد وعنده كذا وعنده كذا، لو الجلد هيموت. خد بالك يا مولانا كيف يكون الجلد، ناس فهمة غلط. أولا من الذي يجلد؟ الذي يجلد رجل الوسط، ما تجيبليش بقى تيسون أو محمد علي كلاي الله يديله الصحة يجلد الراجل ده مع أول كرباج هيموته، ولا تجيب لي واحد ضعيف عنده أنيميا وعايز محلول معالجة الجفاف يضربه، ده تعبان، ده هات واحد وسط من الرجال. دي عقوبة الغرض منها التأديب مش القتل والتعذيب. أدي واحد. اثنين، الصوت اللي هيضرب بيه ازاي؟ لا يكون جديد يقطع ولا قديم بالي لا يؤلم، بل وسط. ثلاثة، لا يجلد في حر شديد ولا في برد شديد. أربعة، الرجل يجلد واقفا نجرده نكشف الثياب عن ظهره، والمرأة بثيابها تجلد وهي قاعدة. جميل. خمسة، اللي هيجلد يجلد ازاي؟ قال غير واحد من علمائنا يجعل شيئا تحت إبطه، الإيد اللي هتشيل الكرباج يحط تحت بطه حاجة. طب لما أنا أحط إيدي تحت بطي كده وأجي أجلد هعرف أفتح إيدي كده؟ هتقع كده، هتسقط، يبقى أنا أكيد هضرب كده كده. الله، هذا يؤلم بس ما يموتش. يا عم بقول لك أقسام الشرطة كان فيها ما هو أبشع، هو خرزانة واحد من عساكر الأمن المركزي واحدة بس كده تاخدها على دماغك، دماغك تزن دي بمية جلدة. انتوا بتتكلموا في ايه؟ دي بألف جلدة، عافانا الله وإياكم. بقى الراجل هيجلد كده، يا سلام كده يا راجل، ده في مدرسين في المدارس بيضربوا العيال ضرب أبشع من الجلد لمن وقع في حد الزنا، يقول له حط القلب من صابعك كده وبالمسطرة. ايه ده؟ أبو لهب، أعوذ بالله. ده في صناعية في الورش الواد بلية لما بيغلط بيعلوه على المنجلة، والله أنا شفت واحد كان بيكهرب الصبي بيكهربه، وتيجي تقول لي الشريعة وحشية، وحشية مين يا عم؟ ده كلها رحمة، ده واحد مجرم وعاتي ولما يجلده قال يجلده كده، يا سلام كده الجلد. المخرج بيقول لي والله في ناس بيكهربوا الخدمين لما يغلطوا عندهم. اسمع الجميل ده، طب راجل عيان قوي لو جلدته حتى كده هيموت، نعمل فيه ايه؟ هيقام عليه الحد برضه، بس ازاي؟ اسمع يا سيدي حديث رائع يمكن تسمعه لاول مره في حياتك. اخرج ابن ماجه واحمد والطبراني في الكبير عن سعيد بن سعد بن عباده قال كان في ابياتنا رويجل ضعيف فخبث بأمة من إمائهم، راجل ضعيف وجلد على عظم ومع ذلك زنى بالخدامة، فذكروا ذلك لرسول الله قال اضربوه حده. قالوا يا رسول الله إنه أضعف من ذلك، قال خذوا عسكالا فيه 100 شمراخ ثم اضربوه به ضربة واحدة. هو المفروض يجلد من الجلدة، ولو الجلد هيموت مش هينفع نجلده، بس مش هنعطل شريعة ربنا، نعمل ايه؟ هاتوا عسكال فيه 100، عارف المقشة البلح، المقشة البلح بتاعت النخل دي، عسكال فيه 100 شمراخ 100 عود كده، واخبطوا خبط واحد كده اهو كده الحد وقيم عليه عشان حالته. ايه الرحمة دي؟ ما هذه الرحمة؟ شوف الضوابط التي وضعتها الشريعة لإقامة حد السرقة، قال لك في شروط في السارق وشروط في المسروق وشروط في طريقة السرقة وشروط في المسروق منه، يعني مثلا لابد أن يكون السارق بالغ عاقل حتى تقطع يده، لابد أن تنتفي عنه أي شبهة، فلا يقطع والد سرق من مال ولده ولا ولد سرق من مال والديه لأنه له حق في المال، ولا تقطع يد امرأة سرقت من مال زوجها، ولا زوج سرق من مال زوجته، ولا يقطع يد شريك سرق من مال شريكه، ولا يقطع يد سارق اضطر الى السرقة في مجاعة، سرق فاكهة يموت من الجوع بياكل، لا تقطع يده. وعشان كده سيدنا عمر في عام الرمادة يعني ما قطع يد السارق الذي كان يسرق ليأكل حتى لا يموت، ولابد المال يكون ربع دينار فصاعد، ولابد المال يكون محرز يعني مقفول عليه المشمال كده سايب. يعني لما تتبع الضوابط التي وضعتها الشريعة في تطبيق كل حد تلاقي أصلا تطبيق الحدود فين وفين، لأن الشريعة وضعت عراقيل وعقبات وضوابط تجعل اللي يعني يقع فيها يستحق فعلا الحد وزيادة، يستحق الحد فقط، لأن هذا عدل الله. يا عباد الله، لا خير لنا ولا هناء ولا سعادة إلا إذا حكمنا بشريعة الله عز وجل. لا تسمعوا إلى هؤلاء الجهلاء، هذه الخفافيش الضالة، وهذه الفئران التي تهرف بما لا تعرف وتنطق بما نطق به المستشرقون كالببغاوات عقولهم في أذنيهم. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بجميع ما قلنا وأن ينفعنا بجميع ما سمعنا. اللهم أذن لقرآنك أن يقود، وأذن لشريعتك أن تسود، وأصلح الراعي والرعية، وارزقنا حاكما عادلا يأخذنا إلى طاعتك يا رب العالمين. أحبكم في الله، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.